النور المحمدي من نوره العلي ووثق له الرسل فهو له الولي. أشرقت أنواره بدءا لأرواح عالين. وهو صلى الله عليه وآله وسلم رسول المرسلين. أقامه سبحانه مقام نفسه فقربه ووالاه وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفي الله تعالى من خلقه وحبيبه، حمل الأمانة، أدى الرسالة، نصح الأمة، جزاه الله تعالى عنا خير ما جازى نبيا عن أمته. اللهم أحينا وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، جملنا بجمالاتها وخلقنا بأخلاقها وجعلنا من أهلها قلبا وقالبا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعمة الله تعالى علينا بالنبي صلى الله عليه وآله لا تعدلها نعمة، ورحمة الله تعالى بالخلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعدلها رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفضل الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق لا يعدله فضل. اجتبى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، واختص أمته بمزيد فضل من الله تعالى ليس من أجل ذات الأمة وإنما من أجل نبي الأمة، من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله تعالى درجة هذه الأمة. ليس لصلاة تصليها ولا زكاة تزكيها ولا أعمال ولا عبادات، وإنما نسبت الأمة لأفضل المرسلين فكانت أفضل الأمم الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة نالت هذا الفضل بانتسابها إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجب عليها أن توقره وأن تعظمه وأن تتأدب بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل الله تعالى المرسلين على فترات من الأزمنة يدرك الناس ويرقي عقولهم لكي يقبلوا الرسالة الخاتمة التي يأتي بها صلوات الله تعالى وسلامه عليه، اللبنة التي أكمل الله تعالى بها البناء والتي من دونها يكون البناء ناقصا، هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل الله تعالى المرسلين رسولا من بعد رسول بشريعة بمنهج بكتاب بكلمات بصحف إلى آخر ما نوع الله تعالى ما أنزل عليهم صلوات الله تعالى أجمعين. ولم تكن رسالة من تلك الرسالات جامعة ولا خاتمة ولا رسولا خاتما إلا من ختم الله به الرسالة وختم بكتابه الكتب وختم بشريعته الشرائع التي تكفي الناس إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الرسول يبعثه الله تعالى ليطيع الناس. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يرسل الله تعالى رسولا ليطاع ليس الرسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن الله يعني بأمر الله. الله تعالى أرسله يعلم أن الخلق محتاجون إليه، إذا وجب أن يطاع لأن طاعته طاعة لله الذي أرسله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع. هل هذا الأمر معناه أنه إرادة نافذة من الله تعالى؟ لا، يرسل الله تعالى رسولا في زمن من الأزمنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليطاع. هل طاعة رسول الله الذي يرسله الله تعالى في زمان واجبة؟ نعم واجبة، لكن هل تتحقق في جميع الناس؟ لا، من الناس من يطيع ومن الناس من لا يطيع، من الناس من يقبل ومن الناس من لا يقبل. لو كانت طاعة الرسول الذي يرسله الله تعالى إرادة نافذة من الله تعالى لجعل الله الخلق كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن الإرادة السابقة من الله تعالى أن ينفذ الخلق هذه الطاعة. لكن الله تعالى جعل الرسل حجة لمن أرسل إليهم، أو حجة على من أرسل إليه. حجة لك، حجة عليك، إن أطعت ربك كان حجة لك، دليل أنك آمنت به سبحانه. حجة على العاصي، حجة على من لم يطع، من لم يقبل دعوة الله تعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبعد أن تكلم الله تعالى عن المرسلين جميعا خبرا عنهم، خاطب خير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي جاءوك يا حبيبي يا محمد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك، جاءوك، لم يقل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم استغفروا الإله. لا بد من المجيء إلى رسول الله قبل الاستغفار، لأن هذا أمر يترتب عليه أمر. اختار الله تعالى لك ليخاطبك رسول الله، فكيف إن شئت أن تصل إليه أن تتعدى رسول الله؟ اختاره لك، اختاره ليبلغ لك الدعوة، فكيف يعن للبعض أن يجنب رسول الله جانبا ويقول لك أنت وربك؟ نعم أنت وربك، هو قال ادعوني أستجب لكم، نعم، لكن تتأدب بين يديه عليه الصلاة والسلام، تتخلق بأخلاقه، تتعلم وتعمل بمعاملاته. محتاجون في كل أنفاسنا إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي أقامه الله تعالى مستغفرا لنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، كل منا يظلم نفسه، يظلم نفسه بمخالفة، يظلم نفسه بمعصية، يظلم نفسه والعياذ بالله بخطيئة. كل هؤلاء وغيرهم مطالبون أن يجيئوا إلى رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك يا حبيبي يا محمد، جاءوك في حياتك، جاءوك وأنت جليسهم، تكلمهم، تعلمهم، تبلغهم ما أنزل إليك من ربك، نعم، جاءوك بعد انتقالك إلى الرفيق الأعلى. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد من شهد على الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رسول الله حي عند الله سبحانه، الشهداء أحياء عند ربهم، رسول الله حي يسمع كلامك، يرد سلامك، يستغفر لك إن عرض عليك عمله وخالفت فيه الله. حياتي خير لكم، هكذا قال، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم. جزاك الله عنا خيرا يا سيدي يا رسول الله، يا من يسب إليك البعض يمنعون الاحتفال بك والفرح بك، يا من يعيدك البعض في أبيك وأمك، وأبوك من خير الخلق وأمك من خير الخلق، وما تخلدت إلا في الأصلاب الحسنة وفي الأرحام الطاهرة. صفتك صلى الله عليك وآلك وسلم مهدي، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. قد أخذ الله بالنبوة ميثاقك وبالإسلام عهدك، ونشر في التوراة والإنجيل ذكرك، وبين كل نبي صفتك، وأنت الذي قلت تشرق الأرض بنوري والغمام لوجهي، وعلمني كتابه ورقاني في سمائه وشق لي أسماء من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد صلى الله عليك وآلك وسلم. يا سيدي يا رسول الله، أنت الوسيلة، أنت نور قلوبنا، أنت الشفيع بحضرة المتعالي صلى الله عليك. هكذا قال الإمام في قصيدة له رسول الله صلى الله عليه وآله. تأتي إليه كما كان الصحابة يأتون، ائته الآن واستغفر الله بين يديه، وأنت هنا تأتي رسول الله. سل كتاب الله تعالى، سل سنته المطهرة عليه الصلاة والسلام، أموافق أنت لهما أم مخالف؟ إن أتيت ما أنزل عليك أتيت، إن عملت بما سنه أتيت صلى الله عليه وآله. لا يحجبه عن الأمة زمان ولا يحجبه عن الأمة مكان، وهو فينا بنص كتاب الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، أمة فيها رسول الله لا تموت أبدا، ولن تموت أمة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن رجل إن فعل فضيلة، الرجل من العامة الناس، إن فعل فضيلة أو مكرمة أو تخلق بخلق حسن تذكره الناس سنين وسنين، فما بالنا بخير الخلق الذي ما من فضيلة إلا أفيضت عليه صلوات الله تعالى وسلامه عليك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. تكلمنا عن بعض معاني هذه الآية من قبل، وقلنا إن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا على مرأى ومسمع من بقية الصحابة وسلموا على رسول الله في روضته الشريفة واستغفروا الله عنده، فبشروا أنهم قد غفر الله تعالى لهم. هذا جاء في تفسير القرطبي، جاء في تفسير ابن كثير، بما لا حاجة بنا إلى إعادته. معنى هذا أن تعلم أنك لم تنقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام. النور المنزل من الله تعالى الذي قال فيه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لا يغيب النور، الشمس بالنهار لا تغيب، من أغمض عينيه وكان أعمى لا يلومن الشمس ولكن يلوم نفسه أنها لم تر الشمس. استمع بأذن قلبك إلى قول الإمام أبي العزائم متحدثا عن المصطفى صلى الله عليه وآله: لا يغيب النور عن أهل اليقين. كيف ذا والنور في الأفق المبين، شمسنا طه الحبيب المصطفى لم تغب يا طالب الحق اليقين، نورتنا الشمس أصبح نورها مشرقا في كل فرد في أمين، من يقل غابت فذاك لحجبه كيف يخفى نور رب العالمين. لا يخفى نور رب العالمين صلى الله عليه وآله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك: يا رسول الله إذ ظلمنا أنفسنا وجئناك تستغفر لنا ربك، يا رسول الله نتشفع بك عند ربك، يا رسول الله نزل بنا ما نزل، نتوسل بك إلى الله أن يرفع الأمة وأن يشرف الأمة وأن يعيدها إلى قدمك وعلى ما كنت عليه، كما بنيت الرعيل الأول من أهل البيت والصحابة رضي الله تعالى عنهم. اللهم إنهم رجال ونحن رجال، هم ناس ونحن ناس، لكنك تفضلت عليهم بصحبة رسول الله، فأوصينا من بعدهم بألوان رسول الله وأسرار رسول الله، صلنا بأخلاق رسول الله حتى نكون صورا مجملة منه. إن نظر الناظر قال: هذا صورة من صور رسول الله، هذا خلق من أخلاق رسول الله. وأريد ما سبق أن ذكرته مرارا أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل سيدنا معاذا رضي الله عنه إلى اليمن بما تقضي، قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله، إلى آخر ما قاله له. إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال له مقولة أقولها بمعناها، قال له: يا معاذ معاذ الرسالة لنا جميعا ليست لمعاذ رضي الله عنه وحده. قال يا معاذ زين الإسلام بعلمك، زين الإسلام، اجعل الإسلام زينة بحسن تطبيقك له، زين الإسلام بعلمك وحلمك وصدقك وعفوك وحسن خلقك، فإن الناس ناظرون إليك وقائلون إنك جيرة رسول الله. هذا الذي أتى من عند رسول الله، كن صورة طيبة لرسول الله. والله لو كنا صور حسنة لنظر إلينا العالم الغربي في أمريكا وفي غيرها ولأسلم، لأن صورة المسلم تحمل بالحقيقة أنوار رسول الله. ولكن لما انفصل معظم الأمة عن أنواره وأخلاقه وأسراره وقع للأمة ما وقع. قوة الأمة في قوة يقينها برسول الله، وأنه فيها، في جوارحنا، في أبصارنا، في أسماعنا، في عقولنا، في قلوبنا، ما من ذرة تنفعل برسول الله إلا ويتفضل الله عليها بمزيد فضله في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون كذلك وأن يجعلنا كذلك. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سائل قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، توبوا إلى الله يغفر لكم. الحمد لله، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نزل الذكر وهو له حافظ، ولقى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم تبيانه، وقال سبحانه ثم إن علينا بيانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليك هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفي الله تعالى من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتح لما أغلق من أسرار الإيجاد والإمداد، والخاتم لما سبق من أسرار الهداية والبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحينا ربنا وأمتنا وبعثنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين يا رب العالمين. أما بعد إخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا إن الله تعالى خاطب نبيه صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ولو أنهم إظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. أمر يترتب عليه أمر، تجيء لرسول الله تستغفر الله، يستغفر لك رسول الله، تجد الله توابا رحيما. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله تواب، الله رحيم، الله هو التواب هو الرحيم، صفتان ذاتيتان مملوكتان لله تعالى كسائر الصفات الحسنى. الخلق إن اتصفوا بالصفات الحسنة كانت موهوبة لهم من الله تعالى، أما الصفات الحسنى والأسماء الحسنى لله تعالى لم تفرض عليه من أحد، صفات ذاتية. الله تعالى تواب، التواب رحيم، الرحيم هو الله تعالى وحده هو التواب الرحيم. يقول الله تعالى لا وجد الله، معنى ذلك أنهم بمجيئهم لرسول الله واستغفارهم الله بين يدي رسول الله واستغفار رسول الله لهم، يكشف الله تعالى لهم عن جمالات التواب الرحيم سبحانه، لوجدوا الله توابا رحيما. ومن معاني الآية الكريمة أن من معانيها الوجد، يعني نور يكشفه الله تعالى في قلب العبد الذي أذنب وخالف، فأتى رسول الله فاستغفر، فاستغفر له رسول الله، يلقي الله تعالى في قلب العبد نورا يدرك به العبد أن الله قد غفر له، يعني يطمئن قلب العبد، لوجد الله توابا رحيما. إن العبد إن استغفر ربه يجب عليه أن يكون متيقنا من غفران الله له، لأنه الذي وعد، وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وعد. فإن دعوت استجاب الله. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة تعهد الله تعالى به، ولكن أحمل هم الدعاء. معنى ذلك إن تحرك القلب وتوجه إلى الله ودع اللسان وقال: يا تواب تب علي، يا غفار اغفرني، يا رحيم ارحمني، بيقين ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. أنت تدعو غفورا رحيما واسعا كريما، لا يضيق عليه ذنب ولا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ادعو الله في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت، قل يا رب، فيد الله ممدودة بالاستجابة والعطاء. إياك أن تيأس من ذنب ارتكبته، أو تستكثر عن الله ذنوبا اقترفتها. إياك، فرحمة الله وسعت كل شيء، وهو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وأعظم تلك الرحمات رسول الله الذي وسعنا صدره، وسعنا قلبه، وسعتنا شريعته، وسعتنا أخلاقه، وسعتنا معاملته، وسعتنا شريعته صلوات الله تعالى وسلامه عليه. لا نحتاج بعدها إلى بيان كتاب ولا إلى بيان رسول أو نبي. نحبهم جميعا، نجلهم جميعا، نحترمهم جميعا، نقدرهم جميعا، نؤمن بهم جميعا، لكن إمامنا وإمامهم يوم القيامة رسول الله، شفيع المذنبين يوم القيامة رسول الله. لما يقف الأنبياء والمرسلون بالأدب أمام الله تعالى، نوح عليه السلام اشفع يقول: لست لها. إبراهيم عليه السلام اشفع يقول: لست لها. موسى، عيسى عليهم جميعا صلوات الله تعالى وسلامه اشفع فيقول: لست لها. ويدلنا على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه ويقول له الحق تعالى في معنى ما ورد: يا حبيبي يا محمد، ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول: وعزتي وجلالي، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. وكما يقول الإمام عندها: يأتي المشفع فيوافينا السعود، ولذي العطش ينادي: يا رحيما يا ودود، أمتي فضلا وكرما بالسماح لها تجود، أمتي والناس طرا فيناديه الحميد: يا حبيبي يا محمد، قد وهبت كما تريد. إلى أن يقول: إن ترد أطفأت ناري، أو ترد يمحى الوعيد، خم إلى النار وطعها والهوى أمر يا سعيد، وتمنى تعط منا ويوافيك المزيد، في الضحى يا عرش وصفي قد وعدتك لا أحيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، وصحابتك الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله تعالى عنا خيرا، كانوا أمناء أوصلوا إلينا رسالتك بالأمانة، واتبعوك خير اتباع، وكانوا مثلا عليا لنا. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك، ورضي الله تعالى عن أصحابك، وجعلنا في زمرتك ومن أهل معيتك، وجعلنا في قلبك وجعلك في قلوبنا، وجملنا بحسن اتباعك يا رب العالمين. أقول قبلي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. ورد أنه ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله تعالى بفضله أن تكون هذه الساعة. اللهم أحسن ختامها. أيامنا، اللهم بيض يوم لقائك وجوهنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، وتول عنا ما شغلنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا في كفالتك ووقايتك وحسنك الحصين يا رب العالمين. اللهم تنزل في هذه الآنات على قبول أمواتنا وأموات المسلمين جميعا بروح وريحان منك وسلام منا يا رب العالمين. اللهم اجعل النبي صلى الله عليه وسلم عنا راضيا ولنا ناظرا حافظا بحفظ أعددته لأهل معيته يا رب العالمين. اجعلنا من رفقائه في الدنيا في اتباع سنته والعمل بكتاب أنزل عليه. اجعلنا يا رب من أتباعه في الدنيا ورفقائه بمعية الصالحين الذين قلت فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اجعلنا في معية رسول الله بهؤلاء يا رب، واجعله معنا في قبرنا شفيعا شهيدا منيرا بشيرا يا رب، واجعله معنا في الآخرة ينظر إلينا نظر عطف وحنان وبقاية وصيانة وأمان، نحس تحت جنابه بالأمان ونتوجه إليك خلفه داعين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي